السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه ترغيب والترهيب، في الترغيب في أحاديث الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال، وذكر أحاديث في ذلك، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش أو قال طول الحياة وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجة والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي للمسلم أن يتحلى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام قناعة وعدم رغبة في جمع الدنيا مما هب ودب من حلال وحرام، فإن من لم يقنع لا يشبع. يشب المرء ويشب معه خصلتان: طول الأمل وحب المال. مع أن الإنسان قد يكون أجله أسرع من أمله، يعني قبل أمله، فإذا كان الإنسان لا يفكر في الموت، وإنما يفكر في طول الحياة وجمع المال والحصول عليها من أي طريق، حلال أو حرام، فهذا دليل على موت قلبه. والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة المال، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب. إذا كان إنسان قنوع فالقليل عنده يكون كثير، وأما إذا كان الإنسان ينظر إلى من فوقه في الدنيا ويريد أن يلحق بهم ولا يقنع حتى يكون مثل فلان وفلان، فمعناها أنه لن يقتنع ولم يرى أن الله أعطاه وأغناه. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من نفس لا تشبع، يعني لا تقنع بما أتاه الله، لأنه إذا قنع فقد شبع، من قنع شبع. ومن عين لا تدمع من خشية الله، إذا قسى القلب قحطت العين. ومن دعاء لا يستجاب، من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب. فعلى كل مسلم أن يدعو الله بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، وعين لا تدمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. العلم إذا لم ينفعك ولم تستفد منه فيقربك من الله، فإنه لا يزيدك إلا بعدا. الإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. انظر إلى من دونك تقنع وترى أنك بخير، فإن من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وسد فقره، وأتت الدنيا وهي راغمة، يسر الله أمره، يكون قنوع بما آتاه الله. ومن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن عباس بن سهل بن سعد أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واد ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البزار بإسناد جيد. هذه الأحاديث كلها تدل على جشع ابن آدم عموما، وعدم قناعته باليسير، وأنه مهما أعطي من المال تتوق نفسه إلى الزيادة، مع علمه أنه سيموت ويترك هذا المال، لكنه فتنة. وقد جاء في الحديث جعلت فتنة بني إسرائيل بالنساء وفتنة أمتي بالمال، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا وإن اجتمعت لك فإنها ستفارقك أو تفارقها، لأنها لا تدوم على أحد ولا تدوم على حال، من سره زمن ساءت أزمانه، وهذه الدنيا لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شأنه. انظر إلى من كان قبلك، تأمل في سيرهم وما جمعوا، أين ذهبوا وأين ذهب المال الذي جمعوا، لمن صار تعبه ونصبه عليهم وسؤاله وحسابه عليهم وفائدته لغيرهم، عليهم غرمه ولغيرهم غنمه. بئس كما قال علي رضي الله عنه، بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. لو أعطي واديان من ذهب لتمنى لهم ثالث. حب المال جمع الدنيا، حب الدنيا كل رأس كل خطيئة. هذا مع أنه يرى ويعلم علم اليقين أن الموت أمر لا بد منه، ويعلم أن ماله سيتركه إلى من بعده، فلماذا تتعب نفسك وتحمل نفسك طول الحساب؟ إن سلمت من الحرام فإن الحساب يطول عليك، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا عاما، لأن المخفون لأن المقلين هم المخفون يوم القيامة. أما أهل الجد يعني أهل المال الكثير يحبسهم مالهم لطول الحساب، من أين جاءك من اكتسبته وفيما أنفقته. احسب لنفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، تذكر وقوفك بين يدي الله وأن قدماك لن تعد ولن تترك حتى تسأل عن هذه الخصال، فأعد لذلك جوابا. فالمال مال الله يعطيه من يشاء امتحانا واختبار، السعيد من وفقه الله وأعطاه التقوى والالتزام بأوامر الله وتاجر مع الله. خذ من الدنيا ما يكفيك، يسد حاجتك، يغنيك عن الناس، شيء تتصدق به ينفعك تصل به رحمك، لا تشغلك عن آخرتك، لأن الدنيا وإن أقبلت فهي حقيرة وإن طالت فهي قصيرة. الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، فعليك أن ترضي الدار التي ستقيم بها إلى الأبد، أما الدنيا أما الدار التي سترتحل عنها لا تتعب وتجهب نفسك بها وتحصيلها. تأمل تأمل فكر بمن كان قبلك الذين جمعوا الدنيا من حلال وحرام، ماذا كانت عاقبتهم؟ ما هي نهايتهم؟ النهاية الموت، ثم أمامهم الحساب. إذا مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل يقتسمونه، وربما يدعون لك أو لا يذكرون لك بخير، ويبقى العمل، هذا هو رصيدك الذي ينبغي لك أن تحرص على صلاحه واستحسانه. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، ما عدا ذلك تارك لغيرك. لا يكون همك الحصول على المال من أي طريق كان، مما هب ودب، حلال وحرام ومتشابه، وكأنك مخلوق لهذه الدنيا وكأنك مخلد. احرص على ما ينجيك إذا قدمت على الله، فإن كل إنسان سيقدم على ما قدم. وتأمل في نفسك، لا تجهد نفسك من أجل غيرك، استعمل جسمك في طاعة الله. نعم، اطلب الرزق من حلال، تستغني عن الناس، تصل الرحم، توفق على من تحت يدك، لكن لا تكن تلهث في الليل والنهار وتعادي وتصادق وتجامل من أجل الدنيا. الدنيا لو أن لها قيمة عند الله لكان نبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بها وأحظهم فيها. كان أزهد الناس وأقل الناس فيها نصيب، ما شبع 3 أيام متوالية. لما خير بين أن يكون عبدا ورسولا أو الملك النبي، اختار أن يكون عبدا ورسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، إذا شبع شكر الله، وإذا جاع تضرع إلى الله. خرج من الدنيا ما ترك شيء، ما خلف مال ولا ميراث ولا شيء. وما أحسن المال إذا لم يشغلك عن طاعة الله، واستعملته في ما يرضي الله، وصلت به الرحم، تصدقت، شاركت في سبيل الله في وجوه الخير كما فعل أسلافنا من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. لكنه لا يشغلهم لا عن الصلوات ولا يفكروا فيه. إذا دخل أحدهم في الصلاة نسي الدنيا والتجارة والجمع والتحصيل والحسابات. نعم. قال عن بريدة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا. إن كان هذا ثابت فهي آية نسخت، إن كان متأكد وهذه الرواية صحيحة فهي آية نسخت، ما يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلا القرآن. لكن نحن ما أحطنا بالناسخ والمنسوخ كله، نحن حفظنا القرآن الذي عندنا الآن، وفيه بعض الآيات ورد ذكرهم، ويعني موجودة بعض الآيات التي نسخ لفظها، سواء نسخ لفظها وحكمها أو بقي حكمها، مثل آية الرجم كذلك. عمر رضي الله عنه ذكرها، قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر بالقرآن لكتبتها في المصحف، لكن نسخت لفظا وبقيت حكمة. وفي آية في الرضاعة: كان فيما أنزل عشر رضاعات يحرمنا، فنسخت في بخمس رضاعات يحرمنا، أيضا خمس رضاعات يحرمنا نسخ لفظها لكن بقي حكمها. الأولى نسخ لفظها وحكمها، والثانية نسخ لفظها وبقي حكمها، فالآن ما يحرم إلا خمس رضعات. فالمهم أن إذا كان ما ذكر الراوي ثابت فهي آية منسوخة، والله ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة إلا القرآن. نعم. صحيح الألباني. على كل حال لا نقول إذا صح فلا نجد له محمل إلا أنها آية منسوخة، يعني منسوخ لفظها. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. أربع أعدها. قال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. باب الترغيب في طلب الحلال والأكل منه. إذن الحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسول عليه الصلاة والسلام، وبينهما أمور مشتبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال ما جاء عن طريق شرعي ليس فيه لبس ولا شبهة من أي طريق كان، كسب يد، مهنة، وظيفة، صنعة، المهم أن يكون هذا المال جاء عن طريق حلال فهو حلال، وإن جاء عن طريق حرام فهو حرام. الحلال بين والحرام بين، رشوة، سرقة، مال يتيم، مال أرامل، قيمة محرمات من خمر وغيره، قيمة أمور محرمة كالبغي كما قال عليه الصلاة والسلام: مهر البغي خبيث. يعني إذا كان قيمة شيء محرم فهو المال محرم. أي طريق، أي مال جاء عن طريق محرم فهو محرم، وإن جاء عن طريق الحلال فهو حلال. لكن قد يكون هناك أمور مشتبهات تشتبه على بعض الناس ولا يدري حلال أو حرام، فما المخرج منها؟ المخرج تركها. إذا شككت واشتبه عليك الأمر حلال أو حرام فالبراءة منه والسلامة تركه، ما تندم على ذلك، حتى لو تبين بعد ذلك أنه حلال ما تندم. تندم إذا تساهلت وقلت لا يمكن إن شاء الله حلال ثم أخذته، وتبين أنه حرام وقد أكلت منه وأطعمت أهلك وخلطته بمالك. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام منع الحسن أن يأكل تمرة واحدة أخرجها من فمه، لأنهم تمر الصدقة وهي تحرم عليهم، على محمد عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، تمرة واحدة، والذي أخذها صبي غير مكلف، لكن ما أقره أن يأكلها، أخرجها كخ كخ. ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ومرة وجد تمرة في الأرض فقال للذي معه من الصحابة: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدق، لأنه مشتبه، مشتبه، ما أدري هل هي حلال أو هي من تمر الصدق فتكون حرام. تركها وتمرة واحدة. فالواجب الإنسان يحترس، لا يتساهل، ويفرح بجمع المال من أي طريق كان، ما حل باليد حلال. الحرام زاد صاحبه إلى النار، لا يستجاب له دعوة ما دام في بطنه لقمة من حرام. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يشتغل ويأتيه بشيء من الطعام، فإذا جاء به سأله من أين جاء به، فإن علم أن فيه شبهة أو أنه حرام تجنبه، فإن كان حلالا أكله، أكل منه. وذات يوم جاءه بطعام وكان جائعا جوعا شديدا، فاستعجل رضي الله عنه وأكل لقمة واحدة قبل أن يسأله، ثم تذكر فسأله: من أين هذا المال؟ قال: هذا أعطاني إنسان كنت في الجاهلية قد تكهنت له. ومعروف أن حلوان الكاهن حرام، يعني الأجرة اللي يأخذها على كهانة حرام، مع أنه يقول ما كنت أحسن كهانة. على كل حال يحسنها وما يحسنها، ما أخذها عن طريق الكهانة فهو حرام، لأنه كل مال يأتي عن طريق حرام فهو حرام. يقول فأعطاني أجرة الآن، فلما علم رضي الله عنه أن المال حرام وقد أكل لقمة واحدة، أدخل أصبعه في حلقه واجتذبها حتى خرجت. فقيل له يرحمك الله لقمة واحدة ولم تعلم ولم تتعمد؟ قال والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجتها، كيف أكلها وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الدعاء من في جوفه لقمة من حرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني من تناول الحلال وتجنب الحرام. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الطيبات يعني الحلال. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم مثل لنا ضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام برجل كثير الأسفار كثير الدعاء، يا رب يا رب، لكن ما هي صفته وما حياته؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يعني من أين وكيف يستجاب له؟ هذه حالته. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من موانع إجابة الدعاء تناول الحرام، من أسباب حرمانك من قبول دعائك أن يكون في مالك حرام، والدرهم الواحد يفسد الملايين من الحلال. درهم الواحد من الحرام من ربا أو غيره يفسد الملايين، لأنه كالبول إذا وقع في الماء الطهور يفسده. فعلى المؤمن أن يتقي الله ويطيب مكسبه. قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني تكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني اقتصر على الحلال دون الحرام تكون مستجاب الدعوة. الذي مكسبه حرام إن أفطر أو تسحر منه بنى عمله على حرام، فهل يستجاب ويقبل عمله هذا؟ يستجاب دعاؤه؟ حج أو اعتمر لا يستجاب ولا يقبل. تصدق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا تصدق الإنسان بتمرة من رزق حلال تلقاه الله بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل ونماها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل العظيم، لكن إذا كانت من حرام فإن الله لا يقبله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإذا يحرص على الحلال ويتجنب الحرام قليلا أو كثير، ليس الغبطة بأنك تجمع المال مما هب ودب وتترك ميراثا لأولادك، يكون لهم غنمه وعليك غرمه. ما دامك ستحاسب على الحلال فما بال الحرام إذن؟ حلالها حساب وحرامها عذاب. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام والكلب والأصنام، فهذه محرمات لو تعامل الإنسان معها بها كان كسبه حرام. فلينظر الإنسان إذا أراد أن يعمل يجعل له مثلا مهنة، لا يفتح أي مكان ولا يفكر بيع أدوات الله والمحرمة أو المشروبات أو المأكولات المحرمة، ما دامت أنها محرمة فثمنها حرام. المعاملات المخالفة للشرع، بيع أو شراء أو أجار أو غيره كذلك، انتبه للعقود. إذا عقدت عقدا هل هو موافق للشرع أم لا؟ فالمال ليس غبطة إذا تجمع مما هب ودب، لكن عليك أن تحرص على طيب مكسبك ولا تغذي أولادك في محرم، فإنه من أسباب العقوق، من أسباب العقوق عقوق الأولاد والديهم أن يغذوا بالحرام. حاسب نفسك واتق الله وراقب ربك في جميع تصرفاتك، واعلم بأنك مراقب ومحاسب. والمال مال الله، لا تتخبط به بإسراف وإن كان حلال. أنفق نفقة بقدر الحاجة، لا تسرف ولا تقتر ولا تلعب بمال الله بغير حق، فإنك تعطى المال امتحانا لك واختبار. وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم كل من رواية دراج عن أبي حجيرة عنه. ورواه الطبراني من حديث أبي الطفيل ولفظه قال عليه الصلاة والسلام: من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه. ورواه أبو داود في المراسيل عن قاسم بن مخيمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وعنه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب. هذه الحديث على كل حال مرت علينا كثير وعرفنا المقصود منها أن المال إن جاء عن طريق حلال وأنفقته بالحلال فهو خير ونعمة، وإن جاء من طريق الحرام وأنفقته على نفسك وعلى أهلك سواء في سبيل الله كما تريد كما تزعم في حج أو عمرة أو جهاد أو صدقات فإن الله لا يقبله وأنت آثم وستعذب عليه بدل ما تثاب عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وحسن الخلق والأمانة وصدق المعاملة والحرص على نزاهة المكسب فهذا من شأن المؤمن أن يكون أمينا وحسن الخلق صادق المعاملة وفيا تقي. هذا الذي يجب على المؤمن. أما من يحرص على جمع المال مما هب ودب ولا يهمه إلا أن يجمع المال ولا يبالي من أي طريق كان فالنار نعوذ بالله منها ما خلقت عبث، فإن الرب عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام وبين كل شيء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالقرآن أو بالسنة، وإذا اشتبه عليك الحكم ولا تدري عن هذه المعاملة هل هي جائزة أو غير جائزة وهذا العقد هل هو طيب أو غير طيب اسأل، لا تقول ها يمكن حلال يمكن طيب، لا اسأل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تثبت حتى لا تأكل إلا حلال، إن حججت إن تصدقت إن وصلت رحمك إن شاركت بأي مشروع خيري تكون إن شاء الله ضامن الأجر والثواب. لو بنيت مسجدا أو نشرت كتابا تريد بذلك وجه الله، إن كان هذا المال حلال طيب فأبشر ستجده إن شاء الله أمامك، وإلا سيكون وبالا عليك ولم ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فحاسب نفسك أيها المؤمن وأطب مطعمك تجب دعوتك. إياك ومال اليتيم أو الأرامل أو الأوقاف التي تتولاها أن تأخذ منها شيئا لم يسمح لك به، وإياك بالرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم يعني الواسطة. إياك والمعاملات الربوية أو المشتبهة التي لا يعلم هل هي مباحة أو محرمة، تأكد. لا تقول الله غفور رحيم وتنسى أنه شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه وبطاعته عن معصيته، وأن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصل دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. آخر سؤال البارحة الذي يقول: هل تجزئ القراءة قراءة القرآن دون أن أحرك شفتي؟ أنا ما تأملت هذا السؤال إلا بعدما انتهى الدرس. على كل حال، من لم يحرك شفتيه بالقرآن فهو لم يقرأ القرآن وصلاته غير صحيحة، لأنه لم يتلفظ بالحروف، ومن الحروف ما يظهر إلا من الشفتين. فهذه القراءة الصامتة ينظر بعينيه وكأنه يحرك لسانه بنفسه فقط، هذا لا ينفع بشيء. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يقرأ القرآن، لا بد أن يتفق ويتواطأ القلب واللسان والشفتين سواء مع التلفظ الصحيح، يتلو القرآن كما جاء كما أنزل. فالقرآن كلام رب العالمين، وفضله على سائر الكلام كما فضل الله على خلقه. فلا تكون قارئا إلا إذا أتيت به كاملا حروفه وتدبرت معانيه وطبقت أحكامه وأردت بذلك وجه الله، فالقرآن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك إذا لم تتلوه على الوجه الصحيح. نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أجر محلا للحلاقة وكان كما هو الأكثر يحرق الرأس ويحرق اللحية، فما حكم المال الحاصل من هذه من تأجير ذلك المحل؟ كل طريق محرم، فالمال الذي يأتي عن طريقه محرم، سواء تأجير مكان أو الحلاق نفسه. إذا حلقت اللحية حلقها حرام، إذن المال الذي تأخذه عليه حرام. وأنت إذا أجرت مكانا لمن يبيع أو يشتري محرمات فقد أعنت على المحرم وإظهار المنكر أيا كان. حاسب نفسك ولا تفكر في حصول المال فقط، انظر هل هو حلال أو حرام. إذا شككت بفئة أو بناس يستأجرون المكان فلا تؤجرهم إذا كان فيه شبهة، قد يكون من أهل الخبث والذين ينشرون الفساد في البلاد من هذه الطوائف المفسدة، والتي كل ما بين حين وآخر نسمع أنهم ولله الحمد قبض عليهم. فتأمل وتوقع. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يلزم تبييت النية في صيام عاشوراء والاثنين والخميس؟ لا، هذا تبييت النية في الواجب. هذا السؤال تكرر يمكن أكثر من مرة. نقول تبييت النية للصيام الواجب سواء رمضان أو قضى رمضان أو نذور أو كفارات، يعني هذا الصيام واجب. أما النفل فلو لم تنوي إلا في وسط النهار ما دام أنك لم تتناول شيء من المفطرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أهله: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم، لأنه ما تناول شيء. فعلى كل حال صوم النافلة يجوز أن تبدأه ولو في وسط النهار ما لم تتناول أو تفعل شيء من المفطرات، كما أنه يجوز لك أن تفطر لو أصبحت صائما ما دام نفلا. أيضا ذلك فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل هناك حكمة في نفض الفراش عند إرادة النوم؟ الحكمة في نفض الفراش؟ نعم. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري ماذا خلفه في فراشه، قد يكون فيه شيطان. مثل ما أمرنا بأن نغسل يدينا إذا قمنا من نوم الليل قبل أن ندخلهم في الماء، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا ما دام أمرنا بهذا الشيء. فالنبي فالرب عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير، سواء عرفت الحكمة ولم تعرفها. فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. سمعنا وأطعنا، عرفت الحكمة وما عرفتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.